أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. اللهم اجعلنا من أهل رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من خير المتبعين لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهارده هندخل سوا في باب بسيط في شكله لكنه كبير جدا في معناه وتأثيره على قلوبنا. باب بيحكي عن خبز النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، زي ما انتوا سمعتوا كده، نوع العيش اللي كان بيأكله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن حد منكم يستغرب يقول هو ده موضوع يتقال فيه أصلا كلام ويترصد له انه باب من ابواب الشمائل؟ ايوة، لان حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت لينا دروس. حتى ابسط حاجة زي اكله ولبسه كان تربية وتعليم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكل عيش ابيض ناعم، ولا كان عنده منخل ينخل بيه الدقيق. كان بياكل عيش من شعير، عيش خشن، ساعات متخلط بحاجة تانية، وساعات ما يكونش عنده عيش أصلا. ومع كده عمره ما اشتكى ولا قال فين النعمة، بل كان بيحمد ربنا دايما. فالباب ده بيعلمنا زي ما احنا عايشين مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، بنتعلم دروس في الرضا والزهد والقناعة والشكر على القليل، وان الانسان ممكن يعيش سعيد حتى ولو كان اكله بسيط، لكن قلبه مليان بجنة الله في الارض. وجنة الله في الارض وبابه الاعظم الرضا. فعقد الامام الترمذي الباب 25، باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار، قال أخبرنا محمد ابن جعفر، قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج، قال عن أبي إسحاق، قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد. أما عبد الرحمن ابن يزيد فهو أبو بكر الكوفي، ثقة، توفي قبل يوم الجماجم وخرج له الجماعة. وأما الأسود ابن يزيد فهو أخو عبد الرحمن، وهو ثقة جليل، وتوفي سنة 74. وذكروا أنه كان ممن رأى الصديق وروى عن علي ابن أبي طالب. الأسود بن يزيد يحدث عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الزهد، ورواه مسلم أيضا في الزهد وابن ماجة. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبض. الحديث ده بيحكي عن بساطة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبساطة حياة آل بيته، إنهم عمرهم ما شبعوا من عيش الشعير يومين ورا بعض طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما توفاه الله جل في علاه كان ده حاله. يعني ما كانش عندهم أكل كتير ولا حتى أكل معتبر زي ما احنا بنقول، يعني ده حتى عيش الشعير، عارفين عيش الشعير ده كان بيعتبر أكل الفقراء في الوقت ده، ما كانش بيتوفر عندهم بشكل يكفيهم لمدة يومين ورا بعض. باللي بتقول الكلام ده أمنا عائشة رضي الله عنها، ويكون كذلك هذا من رواية أنس ابن مالك إنه شاف الأمر ده بعد ما خدم النبي صلى الله عليه وسلم سنين. فإذا تروي أم المؤمنين عائشة ذلك وخادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إشارة بذلك، فالزهد كان هو شعار بيت النبوة، والزهد مش فقر، الزهد اختيار يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كان يقدر يطلب من ربنا كنوز الدنيا، كان ممكن يبقى ملك نبي، لكنه اختار يعيش بسيط ويعلم الأمة الرضا والتواضع. درس لينا مش لازم كل حاجة تبقى على أعلى مستوى، البساطة مش نقص، دي عبادة لو اتعملت بنية الرضا. ونلاقي في الموضوع القدوة في الرضا مش في الطرف، احنا ساعات بنتابع المشاهير وبنشوف حياتهم وحياة الرفاهية اللي عايشينها ونقول يا ريت الناس دي المحظوظة والناس دي اللي واكلينها ولعة، بس تعال شوفوا القدوة، خير خلق الله وما اختاره الله له صلى الله عليه وسلم، اللي فعلا فاهم المعنى ده هيعرف ان القدوة الحقيقية مش في اللي عايش مرتاح، لكن في اللي عايش راضي، وبالتالي هو ده اللي يبقى محط النظر. شكر النعمة يبدأ منين؟ يبدأ من اللقمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشكر ربنا على لقمة شعير، على عيش خشن، احنا ما بنرمي العيش ونتأفأف من الاكل ده، ايه عم العيش الناشف ده، دي اكلة دي تتاكل. فعشان كده احنا محتاجين نشكر انعم الله عليه، انه نشكر ربنا على اي حاجة تتحط قدامنا، ونتعلم المعنى ده ونعلم ولادنا المعاني دي، انه الابتلاء مش علامة غضب. لو حد عايش العيشة دي وبياكل العيش ناشف ده، ده هيقعد يقول ده ربنا ما بيحبنيش، ما الناس كلها عايشة، اشمعنا احنا يعني اللي خلاص اللي وقعنا مش عارف منين. ربنا ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم وابتلى اهل بيته بقلة الاكل، مش عشان غضبان عليهم، بل بالعكس كانت تربية ورفع درجات. فاكرين ان اللي معاه فلوس ربنا هو ده اللي راضي عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اكتر واحد ربنا بيحبه، ومع كده ما كانش عنده كل اسباب الرفاهية. فنربي ولادنا على الصبر مش على الدلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتربوا على القلة والصبر وطلع منهم اطهر الناس. فاذا علينا ان احنا ما نبقاش طول الوقت عايزين نعوض ولادنا بحاجات مادية، بل نعودهم على الصبر، نعودهم على انهم يأكل مرة ويمتنع عنه مرة. حتى علماء التربية بيقولوا كده، بيقولوا في حاجة اسمها التربية بالمنع، مش كل حاجة يقولوا مثالها، لو انا معود ابني ان اول ما بيخبط على الباب وانا في الغرفة، فهو اول بيبقى حاطط ايده على الاكرة، فعلى طول هو عارف ان انا هقول له ادخل، فاول مرة ادخل، تاني مرة ادخل، تالت مرة ادخل، رابع مرة انتظر. ايه في ايه؟ ايوة مش كل مرة هيتقال لك حاجة هتكون، يتعلم من خلال انه اشياء هيلاقيها واشياء لن يجدها. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، تربية عملية على الزهد. قال الامام الترمذي حدثنا عباس ابن محمد الدوري قال اخبرنا يحيى ابن أبي بكير قال أخبرنا حريز ابن عثمان قال عن سليم ابن عامر يعني الحمصي، وكان سبتا وتوفي 363، قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه، سيدنا أبو أمامة صحابي مشهور سكن في الشام وقيل هو آخر من مات بالشام من الصحابة. كل ما بنلاقي ترجمة حلوة كده ومعنى جميل بنحاول دايما في الرواة ناخد فايدة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجال الإسناد حملت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر من مات بالشام من الصحابة سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح غريب. يعني إيه كلمة بقى ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما زاد على الحاجة. يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش ساعات يلاقوا حتى فضلة من خبز الشعير. تخيلوا، مش بيت فخم ولا أكل مطرف ولا حتى رغيف شعير يفضل بعد ما يأكله. هو ده بيت النبوة، بيت سيد الخلق، اللي لو كل الدنيا كانت يشير إليها لأتي بها، لكنه اختار هذه المعاني، اختار الإيمان الصح، اختار الزهد والرضا. هنا الفكرة في الأحاديث دي عشان ما تفهموهاش غلط، إن بعض لما بتمر عليه كده هو بيشوفها كأنها حاجة جميلة كده تتحط في الباترينة وخلاص. يعني إحنا مالنا، إحنا أنت عايزنا ناكل عيش ناشف عشان نبقى طبقنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتأكيد مش كده. الحديث مش عن الجوع، الفكرة التربية، الفكرة في الرضا، الفكرة في الاستسلام، الفكرة في أعمال القلوب، الفكرة في التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر يدعو فيؤتى بكل خير، كان يقدر يعيش، قلنا عيشة أهم وأحسن وأفضل من عيشة أي ملك من ملوك الدنيا، لكنه كان باصص على الآخرة، كان فاهم إن الكرامة مش في الفلوس، مش في الأكل، مش في العيشة الرغدة، كان عارف إنه صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل، إنه الأمة دي طول ما هي الدنيا مش في قلبها تبقى أمة عز وتمكين، وطول ما الدنيا تدخل في قلبها يبقى من هنا سيأتينا الوهم، دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم هتكونوا غساء كغساء السيل، هتبقوا زي الفقاعات كده ملكوش قيمة حقيقية، عدد في الليمون لكن في النهاية ملوش وزن. ليه؟ من حب الدنيا وطول الأمل. الفكرة ان الواحد فعلا يرضى بما قسمه الله عز وجل عليه، وقلنا نتربى على البساطة والقناعة، فاحنا محتاجين نراجع علاقتنا بالدنيا ونسأل نفسينا بجد، كل واحد مننا يقول كده، انت بتدور على ايه؟ بالله عليك وبالله عليك يا اخي ويا اختاه، احنا بندور على ايه في الدنيا؟ هي الدنيا واخدنا عن اخرتنا ليه؟ احنا محتاجين فعلا ان احنا نراجع الاشياء اللي احنا عايشين عشانها، عشان نبقى عمال اخرة مش قدام دنيا. احكوا المعاني دي يا جماعة لكل من حولكم، احكي الكلام ده لولادك، احكي الكلام ده لطلابك، احكوا الكلام ده علشان فعلا نغير نمط الحياة، تبقى الدنيا في ايدينا مش في قلوبنا. كلام عملي مش كلام بس إنشائي نسمعه في المجالس وتبقى فض مجال. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي أبو جعفر البصري المتوفى سنة 243، قال حدثنا ثابت ابن يزيد قال عن هلال ابن قباب أبو العلاء البصري ثقة من الطبقة الخامسة، قال عن عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. بالله كل ما بنعدي على المعاني دي القلب ما بيتقطعش. بالله عليه القلب ما بيتقطعش. تخيلوا احنا يعني دارج عندنا ان احنا نقول يا جماعة ما حدش بينام من غير عشاء، مش ده اللي احنا بنقوله غالبا؟ بنقول كده ولا لا؟ الحمد لله يعني يا جماعة ما حدش بينام من غير عشاء. اهو بقى سيد الدنيا كان بينام من غير عشاء، كان ينام طاوية. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبيت جائع، ومش ليلة، ليالي متتابعة. فكلمة طوى الرجل معناها كناية عن الجوع، كأنه تنى معدته الفارغة من الطعام لأنها خاوية، زي بالضبط كده ما يطوى الكيس أو القطعة من القماش لما تكون فارغة. عارفين كده لو واحد عنده كيس وفاضي فيروح هو ايه لمه كده، هي دي كلمة لمه، دي هي معناها الطواء، يعني خلاص المعدة فاضية فتتلم مفيهاش حاجة. فبالتالي فيها الدلالة على انه صلى الله عليه وسلم كان يبيت ليالي جائعا، ولم يكن يبيت جائعا وحده، بل هو وأهل بيته يشاركونه في هذه العيشة. هذا وهو مين بقى؟ صاحب المعجزات وصاحب الكرامات اللي ربنا فجر المية ما بين صوابعه، اللي ربنا كتر الطعام القليل ببركة ايده، اللي انشق له القمر، اللي خرقت له آيات الكون فعرج به إلى السماء في ليلة واحدة. فأبه يعجب أن يجد ما يسد جوعه، يعني الخير ده كله، وفي الآخر يعجز هو إنه يطلب شوية طعام من دول، لكن قضاء الله أحب إلي، إلا ربنا حبيبه لي أنا حبه، أحبه إلى الله، أحبه إلي. فبالتالي حديث فعلا يستوجب منا وقفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة المسلمين كان بينام من غير عشاء، وكمان ما يلاقيش عيش ناشف، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وآخرة الموضوع يأكلوا العيش الخشن ده، فهكذا كان أكله، يأكل أقل أنواع الخبز. واليوم إذا ذكرت كلمة الخبز نتخيل أنواع الخبز، إيه رأيكم؟ ها؟ إيه اللي جيب بالكم دلوقتي؟ لما بنيجي نقول الخبز، بقى أنهي نوع حضرتك؟ تقصدك حضرتك يعني فينو مثلا، ولا انت قصدك العيش البلدي؟ ويا ترى بقى انهي نوع من انواع الخبز اللي كذا ولا كذا ولا كذا. وحاجة اساسية العيش، تكلم في ايه عيش؟ وبعدين انت هتديني عيش ناشف ولا هتديني عيش حاف؟ هو ايه لازم معها غاموس يعني؟ تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع أيام متطاولة ومتتالية من ذلك، ونحن لا نصبر أن يغيب الخبز عن وجبتين من أكلنا. ده أنا النهاردة ما أكلتش ولا لقمة عيش يا راجل، ما قالك كذا تبقى شغلانة. هكذا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا بحق من أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلنا بجد من أهل الصدق والإخلاص، ومن أهل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقاش بس قاعدين كده نمصمص الشفاه. يا سلام سيدنا النبي ده كان حاجة عظمة والله، لكن في الآخر عند التطبيق انت عايزني أعمل ايه يعني؟ أنا عايز انه في الآخر أنا وحضراتكم وأنا قبليكم يبقى الدنيا لا وزن لها. الله ربنا وسع علينا خير وبركة، عادي عادي، والكل يبقى على هذا الحال زي حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي قال أخبرنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله ابن دينار قال أخبرنا أبو حازم. هذا الحديث بيرويه عبد الله ابن عبد الرحمن، قلنا يرويه عن عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي وهو البصري وهو ثقة، وخرج له الجماعة حدث عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار وهو يروي عن أبيه، وكان ابن معين ضعفه، وأبو حاتم قال فيه لين، يعني في هذا الإسناد نظر لأجل هذا الراوي عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار. قال أخبرنا أبو حازم، والمقصود سلمة ابن دينار، أبو حازم اللي هو اسمه إيه؟ سلمة ابن دينار الأعرج، وهو ثقة عابد. قال عن سهل ابن سعد رضي الله عنه أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوار، فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. فقيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. ايه بقى الموضوع ده؟ انه الحديث اولا بيحكي لنا سيدنا سهل ابن سعد ابن مالك الانصاري، وله ولأبيه صحبة وفائدة، آخر من مات من الصحابة في المدينة، آخر من مات من الصحابة في المدينة هو سهل ابن سعد ابن مالك الأنصاري. قالوا توفي سنة 88 أو 91، فقالوا له إيه؟ قالوا له: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم، يستفهموا بيقولوا: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوار، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الدقيق الأبيض. بيقولوا له: هو النبي صلى الله عليه وسلم شاف العيش بتاعنا ده؟ العيش بتاعنا يا جماعة اللي بيتعمل من الدقيق ده، الدقيق الأبيض المتصفي الكويس اللي هو أنعم وأغلى دقيق اللي احنا النهاردة بنستعمله في الحلويات والمعجنات دلوقتي. بيقولوا له: هو النبي صلى الله عليه وسلم شاف الدقيق الأبيض ده؟ تخيلوا، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، ما شافش ولا ذاق الدقيق ده طول عمره، ما شافوش صلى الله عليه وسلم. قالوا له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي الحوار، اللي هو الدقيق الأبيض اللي يصنع هكذا من لباب الدقيق؟ فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله. قال لهم: ما حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما مات شافوا أصلا. فقالوا له: هو كانت ليكم مناخل، يعني كان عندكم منخل اللي بتنخلوا فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بمنتهى البساطة: ما كانش عندنا الحاجات دي، ما شافش منخل أصلا ولا أي نوع من الطحن الناعم ده، ما كانش فيه أي نوع من الرفاهية في الأكل. قال: ما كانت لنا مناخل. قالوا: طب كنت بتعملوا إيه؟ إزاي ما بتنخلوش؟ طيب بتجيبوا الشعير ده تعملوا فيه إيه؟ قال: ولا حاجة، كنا بننفخ فيه فاللي خفيف يطير والباقي نبقيه نعجنه وناكل منه. يعني الشعير بيكون فيه قشر وشوية فتافيت كده، ها، وآثار من تبن ونحوها، فكانوا بس بينفخوا عليه، اللي يطير يطير والباقي هو ده العيش اللي بيعملوه. تفتكروا ده بيحصل في بيوتنا؟ لو رغيف طلع مش أبيض كفاية أو فيه قشرة بتعملوا فيه؟ بيترمي طبعا. لكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيأكلوا الشعير اللي ما تنقاش ويتعجن زي ما هو، عشان مفيش أكتر من كده. هي دي الحياة البسيطة، تخيلوا ده الحياة اللي ربنا اختارها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكروا في المعنى ده يا جماعة، بجد ما احنا عيشتنا اهي عادي. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما خدنا الحديث في اللقاء الماضي، لما بدأ يقول: لا، ما هو احنا كده ما عشناش العيشة دي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانا خايف تكون اخرنا الى ما هو فتنة علينا. فهو ده بقى، فاذا علينا ان نعرف قيمة النعمة وان قيمة النعمة مش في شكلها. الناس دلوقتي بتدور على الاكل الاشيك والابيض والاطعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي بتاعه كأنه بيقول لنا كل اللي عندك اشكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حياته ما كانش فيها تصنع، ما كانش فيها رفاهية رضا القناعة، كانت بسيط لهذه الدرجة. فانا عايز حضراتكم كتطبيق عملي على اللي احنا بندرسه دلوقتي ده. ممكن حضرتك مع اول وجبة هتتناولها تمسك رغيف العيش وتمسكه كده وتتأمله. ممكن حضرتك تعملي كده وتقولي للولاد واحنا مسكين رغيف العيش كل مرة نمسك فيها اللقمة نقول بجد اللهم لك الحمد كما رزقتنا وقد حرمت نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما رزقتنا وإن حرمت منها نبينا صلى الله عليه وسلم، وده أكيد مش عشان فضلنا، واللهم لا تجعلها فتنة علينا واجعلنا شاكرين لأنعمك علينا يا ربنا. علموا نفسيكم وازرعوا هذه المعاني في أولادكم. اكثر تعلقك بالرفاهية، جرب يوم تاكل فيه أكل بسيط، عيش ناشف مع شوية زيت أو لبن. ما عايز أقول لكم عن تجارب عملية، مش هقول لكم كلام من السلف عشان ما تقولوليش أنت بتكلمنا يا عم من زمن غير الزمن، هقول لكم على مشايخنا المربين كانوا بيعملوا إيه فعليا كده. مرة أحد المشايخ راح قال للشباب كلهم احنا هنعمل يا اولاد فكره، وفعلا طبقت في منطقه من المناطق. هنعمل ايه؟ بصوا احنا كل واحد منكم مثلا هديله 5 جنيه ومن بعد صلاه الفجر ونتجمع هنا بعد صلاه العشاء وقولوا لي انتوا هتعملوا ايه بالخمسه جنيه؟ يعني ده كده فطار وغدا وعشاء وكل مستلزماتك هي 5 جنيه وتعيش عليها وشوف كده الدنيا هتعمل ازاي. في حد قعد في المسجد وما خرجش اصلا، ما عملش اي حاجه، وجاب له مثلا كان ساعتها يعني راح جايب سندوتشين فول وطعميه ولا بتاعه وقعد عليهم وقال لك خلاص، واللي نوى الصيام وقال لك خلاص ما هي من اولها كده 5 جنيه هتعمل معايا ايه، واللي اصلا قال طب اخلي الموضوع بالنسبه لي. في حد خرج وحاول ان هو يجيب حاجه واشترى فعلا حاجه وباعها على واحد ثاني شغل تجاره عشان الخمسه جنيه تبقى 10، كل واحد قاعد يعمل حاجات. المهم اتجمعوا في الاخر قال لهم اتقضت ولا ما اتقضت؟ اتقضت، على انه ساعه ما كان بيديهم 5 جنيه اللي هو 5 جنيه مين؟ ايه يا عم في ايه؟ ايوه اتقضت صح؟ اتقضت. افتكر حد من مشايخنا راح عمل الحركه دي وقال لي الشباب يلا يا جماعه انا عامل لكم عشوه النهارده، كله جاي بقى وعامل حسابه انه النهارده بقى هناكل بقى اكله الشيخ باين عامل لنا عقيقه والنهارده اكله دسمه. راح جاب لهم ايه بقى؟ راح جاب لهم شويه دقه وعيش وقال لهم يلا يا جماعه. ايه يا شيخ ده؟ فين هي دي بدايه الوليمه يعني ولا ايه؟ فين الباقي؟ قال لهم لا هناكل ده وهتتقض. وفعليا كده سافرت مع بعض المشايخ في بعض اللقاءات الدعوية وكنا جعانين جدا جدا لدرجة ما فيش بعد طول الطريق، لح بص كده لقى واحد معاه شوية عيش راح موقف العربية وقال يا بتاع العيش هات مثلا ب5 جنيه ولا 10 جنيه كذا، فكل واحد مسك له رغيف وخلاص جعانين فكل الرغيف في ساعتها. راح بص كده وقال اتقضت ولا ما اتقضت؟ هو كده يعني ايه الفكره؟ ان النعمه لا تدوم، ما دام في شيء ممكن نقضيه بيه ممكن الحياه تبقى كده. هو ده اللي بيخلي الواحد فعلا الدنيا بقى ما تذلوش، ما يبقاش بقى ايه حاطط في دماغه حاجه طول الوقت فلو ما وصلهاش هو متسقط وتعبان ومش قادر. فمن هنا نرفع شعار ما دام يشبع فهو نعمه. ينفع الشعار ده نحطه قدامنا ولا ايه؟ ما دام يشبع فهو نعمة. اي اكل بقى ابيض خشن يطلع شكله كذا وضعه كذا، النهاردة شوية عيش بجبنة الدنيا زي الفل، النهاردة عادي يعني حنام على زبدية مفيش مشكلة، ايا ما كان طالما يشبع وطالما راضين فيبقى الحمد لله على نعمه. ندعي اللهم اجعلنا من الشاكرين وارزقنا قلوبا راضية ونفوسا قانعة كما رضيت نبينا بالقليل صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا معاذ ابن هشام قال أخبرني أبي عن يونس يقطب ابن أبي الفرات البصري وقد خرج له البخاري والنسائي عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان أو خوان. يبقى تتمتق النطقين ينقلها بضم الخاء خوان أو ننطقها خوان. هو إيه ده بقى؟ المرتفع الذي يؤكل عليه، السفرة بتاعتنا يعني. ما أكلش النبي صلى الله عليه وسلم على مكتب ولا كل على سفرة من السفرات، ما كانش بيأكل على حاجة مرتفعة، حتى الطبليات يعني كان بيأكل على الأرض صلى الله عليه وسلم. ولا تكرج، تتمتق كده يا جماعة بضم السين والكاف والراء، تكرج. ولا خبز له مرقق. ايه بقى تكرج دي؟ اللي هو الإناء الصغير الذي يوضع فيه الشيء القليل المشهي للأكل. عارفين يعني ايه؟ ما كانش بيتحط معاه سلطات ولا بقى مخلل ولا بابا غنوج ولا الكلام ده خالص. ما كانش فيه في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أي مقبلات. ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه الصفر. على هذه الصفر يعني الصفرات دي بقى اللي هي النهاردة حتى هو اللي بيعوف في بلاد الخليج وغيرها يبقوا يجيبوا كده صفرة على الأرض، على الأرض الأكل على الأرض، لما يجي نفرش على الأرض كده. هي دي اللي كان بيأكل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلش على ترابيزة عالية وخصصة للأكل زي السفر بتاعتنا خالص، ولا كان على مائدته زي ما قلنا كده سلطات ولا مخللات ولا أي شيء، ولا قد كان بيديله صلى الله عليه وسلم أي نوع من العيش المرقق اللي قلنا ما كانش أصلا بيستخدموه ساعتها، وما كانش بياكل اللي من دقيق أبيض. فتخيلوا بيت النبوة ما كانش فيه سلطة ولا أطباق شيء ولا عيش متسوي مخصوص. فعشان كده قتادة قال طب يعني يا جماعة إيه؟ وما لو كنتوا بتاكلوا على إيه؟ قال كانوا بيأكلوا على هذه الفرش حصيرة كده يتحط قطعة من قماش أو من جلد تتفرش على الأرض بكل بساطة وتواضع. هكذا كانت أكلة النبي صلى الله عليه وسلم، متواضع صلى الله عليه وسلم في كل حاجة. البيت ما فيهوش كماليات، ما فيهوش أي أمور من الترفيهيات ولا التحسينيات، بيت مليان نور ورضا. مش فكرة طفرة شكلها عامل ازاي، والنهاردة ناس تبقى شغلانة كبيرة يعني لو انه السفرة ما تحطش عليها كذا ولا كذا، ورجال تبتدي ايه يا ستي ايه ما فيش اي حاجة تتحط يعني تفتح النفس على الاكلة، ما فيش شوية سلطة يتعينوا، ما فيش كذا يتسوق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلف بالطعام، ما كانش بيحب التكلف ولا انه يبقى فيه نوع من المغالاة. كانت أعظم قيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم هي البساطة. طول الوقت بنتربى على هذا المعنى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الزهد العملي. الأمر اللي احنا نستفيده من هذا الحديث، عايزين نجرب يبقى كتير أكلنا على الأرض. يعني الناس اللي كده كده بتاكل عندها ترابيزات وعندها سفر وعندها كذا، مش حرام على فكرة، ليس حراما أن نأكل على أي نوع من هذه الترابيزات ولا حاجة. عشان بعض الناس لما تقرأ الحديث بتقول خلاص أنا مش هاكل على سفرة تاني. والله حب في النبي صلى الله عليه وسلم وحب للتواضع خير وبركة، لكن مش شرط. ممكن آكل على أي مائدة ولا أي ترابيزة، ما فيهاش مشكلة، ليس في ذلك كراهة ولا حرم. لكن هي الفكرة آكل كما يأكل العبد، فجربوا تاكلوا على الارض مرة كل فترة، اقعد مع اهلك على الارض وكلوا على سفرة بسيطة عشان تحسوا بالسنة وتاخدوا الاجر. قللوا من الاطباق الزايدة، مش لازم كل اكلة يبقى ليها طبق مخصوص. الهدف مش في الشكل لكن في البركة. ادعوا ان ربنا يجعلنا من المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويرضينا باليسير ويبارك لينا في القليل، فيبقى الواحد بيتعلم فعلا بطريقة عملية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد ابن بشار يونس، هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف، وإحنا ذكرناه في سند الحديث الماضي. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا عباد ابن عباد المهلبي، وهو ينسب إلى المهلب ابن أبي صفرة وهو ثقة خرج له الجماعة. قال عن مجالد قال عن الشعبي قال عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مصروخ بيقول دخلت على أمنا عائشة رضي الله عنها وقعد معاها وهي دعت له بطعام، لكن لما الأكل كان قدامه قالت له أنا مش بحس إني شبعت من الأكل. فلما سألها ليه قالت له لإني فاكرة حال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان دايما ما بيشبعش من الأكل مرتين في اليوم، يعني كان دايما بسيط ومتواضع في أكله، ما كانش بيأكل الأكل اللي النهاردة في بيوتات كتيرة شيء مفروغ منه من خبز ولحم. يعني برغم من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكله بهذه البساطة، أكله قليل، ما كانش بيزيد عن مرتين في اليوم، وما كانش بيرفه نفسه بزحمة الطعام أو الشبع الكثير. والحقيقة إن دموع أمنا عائشة دي بتقول لنا حاجات كتير قوي، بتقول لنا إنها كانت بتتألم لما بتفكر في بساطة وصعوبة الحياة اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في زمن كانت فيه الدنيا كلها لسه ما عطتهوش اللي يستحقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في أكله وكان متواضع جدا حتى قبل وفاته، حياته كانت مليانة تعب وشقى وصبر. فالذكرى للحبيب صلى الله عليه وسلم والله تدمع القلب قبل أن تدمع العين. تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتخلي الإنسان يحس إنه إنسان، يحس بالعاطفة والحب الحقيقي اللي مفقود في الدنيا دي، بيحس بالقدوة الحقيقية. فعلى ذلك ينبغي أن نذكر حاله صلى الله عليه وسلم ونفكر في حالنا ونحاول طول الوقت إن احنا نقرب منه صلى الله عليه وسلم، نحاول نخلي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخلينا فعلا نبكي، نبكي على أحوالنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش في طوق النجاة من نجاة، ما قالش أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواية ثانية ابكي على نفسك. واحد محتاج فعلا يا جماعة يحرك قلبه. القلوب القاسية النهاردة، المعاني دي اللي في زحمة الدنيا ما بقيناش نحسها مع قسوة القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة ابن الحجاج قال عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين والزاهدين والراضين والقانعين بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله ابن عمرو المقري الحافظ الحجة الذي توفي سنة 224 قال أخبرنا عبد الله ابن عمرو أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فالباب ده كله في خبز النبي صلى الله عليه وسلم علمنا البساطة والاقتصاد في الحياة، علمنا نحقق القناعة والرضا، علمنا أن نبتعد عن الطرف والبهرجة، علمنا ان احنا نتربى على الاستقامة في كل الامور حتى في اكلنا لازم نكون متواضعين وبعيدين عن التفاخر والتكلف، نتجنب الطرف الزايد في الاكل والشرب ونرضى بما يقسمه الله لنا ونعتدل في كل شيء ونربي اولادنا على هذا المعنى. ثم عقد الامام الترمذي الباب 26 فقال باب ما جاء في صفة ادام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن حاجة بسيطة بس وراها معاني عظيمة. هنتكلم على الإدام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه إدام؟ يعني الحاجة اللي الواحد بيغمس فيها العيش، زي الزيت، زي الخل، زي اللبن، أي حاجة بسيطة يتاكل بيها العيش. تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغمس في إيه؟ كان بيحب الخل وكان بيقول نعم الإدام الخل. كان ساعات ما يلاقيش غيره، ما يلاقيش تمر ولا مية، كان يجيب شوية خل ويعيش وده أكله صلى الله عليه وسلم. فيعلمنا هذا الدرس في التقشف والزهد من خلال أكلته. فمين الإدام دلوقتي ده اللي هو أنا لازم الطبيخ بقى يا فل، يعني إحنا هناكل كده ده أكلة بقى، أمال يعني إيه الموضوع الزيت وخل قال ده يبقى إيه ده؟ فهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن سهل ابن عسكر وعبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى ابن حسان، يحيى ابن حسان قال حدثنا سليمان ابن بلال قال عن هشام ابن عروة عن أبيه عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله ابن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام، نعم الأدم يبقى على الجمع أو نعم الإدام الخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه هو ده الطبق اللي يتقدم جنب الأكل، يعني الشربة اللي تتشرب. إيه بقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخل. والخل هنا مش بس طعم، لكن كان يعتبر أكثر حاجة بتنشط الجسم وتفيد الصحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب الأكلات اللي مليانة دهون وسكريات وكربوهيدرات ومشاكل، لكن كان بيفضل الحاجات الطبيعية والبسيطة اللي فيها نفع للجسم. والخل واحد من الحاجات دي، الخل ليه فوائد صحية كتير، بتنشط الهضم وتنقي الجسم، وكان جزء من النظام الغذائي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتبعه، اللي بيعلمنا نختار أكل مفيد وبسيط بعيد عن التعقيد. فهو إيه الفكرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب التكلف، فالتركيز على البساطة وعلى الحاجة اللي فعلا صحية ومفيدة. والحكمة في اختيار الطعام لازم نفكر مش بس في الطعم، لكن كمان في الفايدة اللي تعود علينا. سبحان الله لما تتتبعه الكلام بتاع الأطباء وأخصائي التغذية لهم بيتكلموا في أكلات غالبا هي مستعمة أحلى حاجة، فيجي يقول لك لا ده يعني من أفضل الأكلات الغذائية، فتيجي طعمها مش حلو قوي. أيوة سبحان الله، بس مفيدة جدا. وهي الدنيا كده، يعني الدنيا زخرف والدنيا تغر وتضر ثم تمر. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيل الحياة، التوازن في اختيار الأكل، نتعلم وصفات بسيطة ومفيدة، ممكن نحضر أكلات كان بها الإدام، يعني السلطة بالخل مثلا، ونعمل أدم الخل وأنواع الخل المختلفة اللي ممكن تبقى مفيدة للجسد. فهذا درس مفيد من دروس النبي صلى الله عليه وسلم لنا في النظام الغذائي. يبقى الفكرة بقى، العلماء لما جم يفسروا هذا الأمر نعمل أدم الخل أو نعمل إدام الخل، قال والله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيقول بشكل مطلق، احنا مش عارفين أي نوع، ممكن يكون خل التفاح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نعمل أدم، وفعلا خل التفاح مثلا من الأشياء المفيدة جدا جدا للجسد. ممكن يكون نوع من أنواع الخضروات، الزيتون مثلا، يعني في أنواع مختلفة من الخل. الخل حامض الطعم فيصعب أكله لوحده، فعشان كده بيتاكل معاه حاجة، وهو ده الفكرة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأدم الخل. ثم ساق الإمام الترمذي بعد ذلك الحديث الذي ذكره تاليا في هذا الباب، فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك ابن حرب قال سمعت النعمان ابن بشير الأنصاري، وذكرناه من قبل، وكان واليا على حمص وقتل سنة 64 سيدنا النعمان ابن بشير، وله ولأبويه صحبة، يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وهذا الحديث تقدم من قبل ومر علينا شرحه. قال الإمام الترمذي حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا معاوية ابن هشام. أما عبدة فهو أبو سهل البصري، هو في الأصل ثقة، يروي هنا عن معاوية ابن هشام قال عن سفيان قال عن محارب ابن دثار الكوفي الثقة الإمام، وكان من أكابر العلماء. كل من عدي على اسم أقول لكم ده خدوا بالكم منه، اكتبوه كده على جنب، محارب ابن دثار كان من أكابر العلماء والزهاد، وهو يروي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. طب ما هو نفس الحديث، بس المرة دي من رواية سيدنا جابر ابن عبد الله. الحديث ده بقى يا جماعة ليه قصة، وعايز أحكي لكم القصة لأنها قصة لطيفة، وإحنا عندنا حاجة في علوم الحديث اسمها أسباب ورود الحديث. إيه القصة؟ القصة عن طلحة ابن نافع إنه سمع جابر ابن عبد الله يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إلينا فلقا من خبز فقال ما من أدم؟ فقالوا لا إلا شيء من خل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخل نعم الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. بصوا بقى الحب ده عامل ازاي. هو النبي صلى الله عليه وسلم خد سيدنا جابر وراح بيه للبيت، وراحوا ايه مطلعين له شويه عيش، وبعد كده قال لهم طب يا جماعه مفيش غموس نغمس؟ قال لهم ما عندناش والله الا شويه خل. قال لهم يا سلام، هو في احلى من الخل؟ نعمه الادم. سيدنا جابر بيقول انا من ساعتها حبيت الخل، من ساعتها حبيت الخل وبقيت اتناوله. فلما روى سيدنا جابر هذا فقال طلحة ابن نافع اللي هو الراوي عن سيدنا جابر، راح قال وانا من ساعة ما جابر رضي الله عنه قال انا بحب الخل، لان النبي كان بيحب الخل، انا كمان حبيت الخل. واخدين بالكم؟ فالفكرة انه ايه اللي يثني عليه النبي حب، بقى ده موضوع تاني خالص. فالفكرة فيها بيان لحب الصحابة والتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فحب الخل لحب النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وطبعا لا يلزم الإنسان أنه يحب هذه الأطعمة التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش بس يجي يقول طب أنا ما بحبش الخل أنت كده إيه يعني أنا كده ما بحبش النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، مش معنى كده خالص. هذه بنسميها السنن العادية، يعني السنة العادية يعني دي من الأمور اللي لم يأمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولو هو كان بيستحسن حاجة وإحنا ممكن ما نبقاش حبينها قوي ما فيهاش هنا أي نوع من التضييق، لكن دي مسألة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الواقع فيها تعليم على نفس المعاني، قصة الايه البساطة، قصة الأكل المفيد، فكرة الرضا بالقليل، هي دي الفكرة الأساسية اللي بنتعلمها من هذا الباب. قال الإمام الترمذي حدثنا هناد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة، وكان أبو قلابة هذا من سادات التابعين وله أثر مشهور يقول إن أنا أدركت 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتهم نفسه على النفاق، يقول أنا شفت صحابة 70 صحابي كل ما كنت أقابل واحد منهم يقول أنا ربنا يجعلني من أهل الإيمان، أنا إيش ضراني أن أكون عياذا بالله وقعت في النفاق. أبو قلاب عبد الله ابن زيد الجرمي ثقة فاضل، يروي هنا عن زهدم الجرمي. زهدم ده ثقة وهو أبو مسلم البصري وهو تابعي يروي الرواية دي عن سيدنا أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج. وللعلم يعني كلمة دجاج دي فايدة على الماشي اهو، تتنطق دجاج ودجاج ودجاج، ايه رأيكم؟ الدال بالثلاث حاجات كله احنا ماشي معنا دجاج دجاج بالفتح، لكن في اللغة تنفع الثلاث، ينفع نقول دجاج وينفع نقول دجاج وينفع نقول دجاج، امشوا باللي انتوا حافظينه خلينا في دجاج ماشي. فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل نتنا أو نتنا، الاثنين صح برضو، نتنا أو نتنا، فحلفت ألا آكلها. قالت فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. الرواية دي بقى هنا أولا رواية من حيث الصحة هي رواية صحيحة. هنا اللي حصل انه سيدنا ابو موسى الاشعري كان قاعد في جلسة، بعدين جابوا له دجاج، موقف لطيف، جابوا له لحم دجاج، فكان في واحد اللي هو الراوي هنا زهدم الجرمي قال والله واحد من الصحابة او التابعين فرفض ياكل منه، مش لانه حرمه، لانه كان شاف الدجاجة نفسها بتاكل حاجة مش نظيفة فكره انه ياكل اللحم ده. الموضوع هنا مش عن الحرام، هو كان يعرف ان لحم الدجاج حلال، لكن فكرت بقى يعني ماليش فيه، مش بحب الحاجات دي، الاحساس بالنظافة والنقاء، فخلى نفسه تعاف. بعدها قال له سيدنا ابو موسى قرب وتعال، ايه مش عايز تاكل كده ليه؟ قال له يعني أنا شفت الموضوع كذا وكذا فمش عايز. فقال له أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل لحم دجاج وكان أمر ضمني أنه ما فيهوش مشكلة لو أكلته، فدي حاجة مهمة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكل حاجة كانت ملوثة أو نجسة، كان دايما بيحرص على النظافة والطهارة في كل شيء خاصة في أكله، بس هو بيوريله المشروعية في الأمر. يبقى خاف سيدنا أبو موسى أن يكون الراجل هيحط لنا أمر فيقول طالما أكلت كذا أو كذا فلا يؤكل منها، فقال له إن أنا حلفت إن أنا ما كنتش أي حاجة كانت حاجة قذرة وكده. فلما بين لي إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم دجاج يبقى أباح ذلك. وفي أيضا معنى في غاية اللطافة، وهو إن الرجل عندما استقذر الدجاج فأراد سيدنا موسى أبو موسى إنه يجعل نفسه تطيب كعم كله، عارفين كده يعني مثلا إيه أصلا الفراخ دي يعني أنا شفت قبل كده مش عارف شكلها عاملة إزاي فما أكلتش، وتلاقي ولادنا مثلا أنا شفت مش عارف الخروف بيتذبح إزاي من ساعتها قلت مش واكل، عارفين الجو ده أهو عافه. فقال له يا عم تعالى ده سيد البشر كان بيأكله يبقى إيه الموضوع، فطابت نفسه بأكله طالما النبي كله يبقى خلاص نأكله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أصدق إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أطيب الناس نفسه ما استقذروش ولا قال لنا لو لقيتوا الحاجة دي بتاكل مش عارف إيه ولا إيه ما تاكلهاش. فهذا فيه بيان للمنهج العظيم اللي كان الصحابة بيتعاملوا بيه في تربية التابعين. بيربوهم إزاي؟ بيربوهم على حاجة واحدة، النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم، كما فعل فافعل، كما أكل فكل. انت مش عايز تاكل لحم دجاج ما تاكلوش، محدش هيغصبك، بس الفكره ما تعرفوش وبعد كده تقول لا، وواحد تاني يقول اه طالما اكلت مش عارف ايه بقى ما ناكلش وتتعمد، لا لا الامر ليس كذلك. وبالتالي ففي ذلك مساله التفريق ما بين الحلال والحرام وبين الطهاره الشخصيه، مساله انه اه نراعي التوقيات و و و، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه يبقى مقدم عندنا طول الوقت. قال الإمام الترمذي حدثنا الفضل ابن سهل الأعرج البغدادي وهو صدوق كان ذكيا حافظا وتوفي سنة 255، قال أخبرنا إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن مهدي البصري وهو صدوق لكن له مناكير، قال عن إبراهيم ابن عمر ابن سفينة عن أبيه، سفينة ده كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم ابن عمر هو مولى أم سلمة وهو صدوق، عن أبيه عن جده سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه مهران وكنيته أبو عبد الرحمن واللقب هو سفينة، اللقب ده اللي النبي سماه به صلى الله عليه وسلم. وكان النبي دايما من الحاجات الحلوة انه كان يسمي اسماء دعابة كده، عارفين اسماء الدلع الحلوة، او يدي كنية جميلة فنسمي كل واحد باسم، فكان مسمي المولى اللي شغال مع النبي صلى الله عليه وسلم فسماه سفينة. قال اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. لحم حبارة، ايه بقى لحم الحبارة ده؟ الحبارة طائر معروف وكان كثير العنق رمادي اللون، لحمه بين الدجاج والبط كده، يسمى لحم الحبارة، نوع من الطيور الصحراوية، كان معروف انه طعام حلو ومحبب جدا عند العرب. فكأنه بيقول لنا إيه بقى؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأكل لحما جيدا. الأمر ده فيه إشارة إلى إباحة أولا أكل مثل هذه الطيور، وفي نفس الوقت قلنا إن لحم الحبارة بحد ذاته فيه إشارة إلى أنه ما كانش بيأكل بس من الأطعمة البسيطة أو العادية، لكن كان بيشارك في كل ما هو طيب وحلال، علشان برضو إحنا طول الوقت قاعدين بنقول أنه الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم أنه بيأكل متقشفا، طب افرض عزمنا عزومة في حتة كويسة وكلنا فيها أكلة يعني من الأكلات اللي هي ما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يأكل مثل ذلك، فدي فيها هذه الإشارة. لكن من جهة الإسناد الحديث ضعيف وآفته تعود إلى ضعف بعض رواته كما بينا في ذكر الإسناد، لكن إن قيل بقبوله ففيه إشارة إلى أنه لا بأس بالاعتدال والتنوع في الطعام، لا بأس بمثل ذلك. قال الإمام الترمذي بعد هذا: حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم قال عن أيوب يعني السختياني قال عن القاسم التميمي ابن عاصم وهو مقبول قال عن زهدم الجرمي، حديث زهدم أو تالي في يذكر الإمام في رواية أخرى، قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال فلم يدن، فقال له أبو موسى أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. هذا تكرار للحديث الماضي اللي ذكرناه من قبل، وأفهم الإمام الترمذي بهذه الرواية على عادته بأنه يأتينا بالروايات المختلفة والأسانيد المختلفة للحديث على ما ذكرنا من قبل في طريقته أصلا في ذكر أبواب الشمائل. إلا الرواية التالية قال الإمام الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء، يقال له عطاء، قال عن أبي أثيب، عن أبي أثيب واسمه عبد الله بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت ده المقصود بإيه؟ زيت الزيتون، والمقصود بأكله إن احنا نخليه إدام، يعني نحط زيت كده، الناس بتحط عليه بعض الأشياء، يجيب لك شوية جبنة وتحط عليها زيت زيتون وتحط عليها شوية البهارات وتاكلها، كل اجعله إداما أو مع غيره من الطعام، حطه على شوية سلطة فوائد زيت الزيتون، معلومة ومشهور قد إيه زيت الزيتون له بركة عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به، يعني استخدموا زيت في الإيد في الرأس في الشعر، استخدموا زيت الزيتون في ذلك، والناس تدهنوا بالزيت للاستشفاء للعلاج للمداواة لأنه يرطب الشعر يجمله يتزين به يتطيب به، فاستخدام الادهان في ذلك أمر نافع. وادهنوا به فإنه من شجرة المبارك، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ومعروف إن ربنا أقسم بشجرة الزيتون وقال والتين والزيتون، وإحنا إن شاء الله فيما تبقى من أحاديث هذا الباب سيأتينا الأمر ده، وحنكمل إن شاء الله في ذكر فوائد زيت الزيتون وما فيه من خير، لكن هذه فقط لمحة عن فائدة هذا الزيت الغني بالمواد والدهون الصحية والأشياء النافعة للجسد. فبالتالي النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن احنا